الوجه الثاني مقولة إن الله في كل مكان. السؤال: ذكرت قصة في إحدى الإذاعات تقول إن ولدا سأل أباه عن الله فأجاب الأب بأن الله موجود في كل مكان. السؤال: ما الحكم الشرعي في مثل هذا الجواب؟ الجواب: هذا الجواب باطل، وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهما. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه في السماء فوق العرش فوق جميع خلقه، وعلمه في كل مكان كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف الأمة، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سورة الأعراف من الآية 24. وكرر ذلك سبحانه في 6 آيات أخرى من كتابه العظيم. ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو العلو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه لا يعلم كيفيته سواه، كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومراده رحمه الله السؤال عن كيفيته، وهذا المعنى جاء عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو قول جميع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام. وقد أخبر الله سبحانه في آيات أخر أنه في السماء وأنه في العلو، قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. سورة غافر الآية 12. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سورة فاطر الآية 10. وقال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرة من الآية 55 بعد المئتين. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك الآيتان 16 و17. ففي آيات كثيرة من كتاب الله الكريم صرح سبحانه أنه في السماء وأنه في العلو، وذلك موافق لما دلت عليه آيات الاستواء. وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن الله سبحانه موجود في كل مكان من أبطل الباطل، وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة، بل هو كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه في السماء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الهامش رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4351، ورواه مسلم في الزكاة في الحديث رقم 144 في الصفحة رقم 1064، انتهى الهامش. وكما جاء في أحاديث الإسراء والمعراج وغيرها، الهامش راجع مجلة الدعوة العدد رقم 1288 الشيخ بن باز، انتهى الهامش. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان أو موجود، فهل هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها؟ الجواب: هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها. فإذا سئل أين الله فليقل في السماء، ك كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. وأما من قال موجود فقط فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه، وأما من قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر، لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص، بل الأدلة السمعية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى علي على كل شيء، وأنه فوق السماوات مستو على عرشه. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، الجزء الأول في الصفحة 32 بعد 100 وحتى الصفحة 33 بعد 100، انتهى الهامش. حكم من يقول إن الأولياء والصالحين ينفعون أو يضرون. السؤال: عندما استمعت لهذا البرنامج أعني نور على الدرب، استفدت الكثير، وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان، وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهموني بأني كافرة، وأن الأولياء سيضرونني، وأنهم يرونني في المنام، بأن هؤلاء الصالحين يلومونني، فبماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم بالخرافات والبدع التي تكاد تنتشر في البلاد العربية؟ الجواب: ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل، ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في عبادة الله وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه، فهو سيد الأولياء وأفضل الأولياء، فالرسل والأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء والصالحين، ثم يليهم بعد ذلك في الفضل أصحاب الأنبياء رضي الله عنهم ومن بعدهم، وأفضل هذه الأمة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم سائر المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم في التقوى. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه رضي الله عنهم، ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم، وحبهم في الله والتأسي بهم في الخير وعمل الصالحات أمر مطلوب، ولكن لا يجوز التعلق بهم وعبادتهم من دون الله، ولا دعاؤهم مع الله، ولا أن يستعان بهم أو يطلب منهم المدد، كأن يقول يا رسول الله أغثني، أو يا علي أغثني، أو يا الحسن أغثني أو أنصرني، أو يا سيد الحسين، أو يا شيخ عبد القادر، أو غيرهم. كل ذلك لا يجوز، لأن العبادة حق الله وحده، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة الآية 21. وقال تعالى: دعوني أستجب لكم، سورة غافر الآية 60. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة الآية 5. وقال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سورة النمل الآية 62. وقال عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. فسماهم كفرة بدعائهم غير الله عز وجل، وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، سورة فاطر الآيتان 13 و14. فبين سبحانه أن مدعويهم من دون الله من الرسل أو الأولياء أو غيرهم لا يسمعون، لأنهم ما بين ميت أو مشغول بطاعة ربه كالملائكة، أو غائب لا يسمع دعاءهم، أو جماد لا يسمع ولا يعي. ثم أخبر سبحانه أنهم لو سمعوا لم يستجيبوا لدعائهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، فعلم بذلك أن الله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاء، وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. فالواجب الحذر من عبادة غيره والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد وغيرهم من المخلوقات التي لا تسمع الداعي ولا تستطيع نفعه أو ضره. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه، كما قال عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سورة القصص الآية 15. وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الأعداء بإخوانه المجاهدين، والله ولي التوفيق. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 59 بعد 300 وحتى الصفحة 61 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. حكم تكفير اليهود والنصارى. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عما زعمه أحد الوعاظ في مسجد من مساجد أوروبا من أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى. الجواب: إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال، وقد يكون كفرا، وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل في كتابه. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة الآيتان 30 و 31. فدل ذلك على أنهم مشركون، وبين الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح بكفرهم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سورة المائدة الآية 17 والآية 72. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سورة المائدة الآية 73. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، سورة المائدة الآية 87. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، سورة البينة الآية 6. والآيات في هذه المسألة كثيرة والأحاديث، فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجل، وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. ويا سبحان الله، كيف يرضى هذا الرجل أن يقول إنه لا يجوز إطلاق الكفر على هؤلاء وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وقد كفرهم خالقهم عز وجل، وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون إن المسيح ابن الله، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم وهم يصفون ربهم بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب؟ وإني أدعو هذا الرجل، أدعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقرأ قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، سورة القلم الآية 9، وأن لا يداهن هؤلاء في كفرهم، وأن يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار وأنهم من أصحاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أي أمة الدعوة، ثم لا يتبع ما جئت به، أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الهامش رواه مسلم في الإيمان في الصفحة 53 بعد 100 بنحوه، انتهى الهامش. وليأخذ من الأجر بنصيبين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث. الهامش رواه البخاري في العلم في الصفحة 97، ورواه مسلم في الإيمان في الصفحة 53 بعد 100، انتهى الهامش. ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع في باب حكم المرتد، قال فيه بعد كلام سبق: أولم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، ونقل عن شيخ الإسلام قوله: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها أو وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لله ولرسوله، أو أنه يجب أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. وقال أيضا في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد. فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية، وأن يعلن إعلانا صريحا بأن هؤلاء كفر وأنهم من أصحاب النار، وأن الواجب عليهم أن يتبعوا النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف الآية 57 بعد 100، وهو بشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فقد قال عيسى بن مريم ما حكاه ربه عنه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف الآية 6، لما جاءهم ومن الذي جاءهم؟ المبشر به أحمد. لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وبهذا نرد دعوى أولئك النصارى الذين قالوا الذي بشر به عيسى أو الذي بشر به عيسى هو أحمد لا محمد، فنقول إن الله قال: فلما جاءهم بالبينات ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو أحمد، لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد، لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد، لأن أحمد اسم تفضيل من الحمد، فهو أحمد الناس لله، وهو أحمد الخلق في الأوصاف كاملة، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله، جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم الفاعل وهو أحمد الناس، بمعنى أحق الناس أن يحمد، جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم المفعول، فهو حامد ومحمود على أكمل صيغة الحمد الدال عليها أحمد. وإني أقول إن كل من زعم أن في الأرض دينا يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر لا شك في كفره، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآية 85، ويقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية 3،

المتبع عليه الصلاة والسلام، أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب، فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا من كان إلا إذا وافق شريعة الله وإن كان عالما كبيرا. فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا الصوفية ولا غير الصوفية. واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط، فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران الآية 31. المعنى: قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والمراد هو محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين لمحبة الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، سورة النور الآية 56. فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله، ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة الله. فكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز وجل. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم من الآية الأولى وحتى الرابعة. فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه، وألا نغتر بقول الرجال، وألا نأخذ بأخطائهم، بل يجب أن تعرض أقوال الناس وأراؤهم على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل، وإلا فلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى الآية 10. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، سورة الأنعام الآية 53 بعد 100. فتقليد المشايخ واتباع آرائهم بغير علم وبصيرة ذلك أمر لا يجوز عند جميع العلماء، بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة، لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان، وما خالف الحق من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده وعدم الأخذ به لكونه خالف الحق لا لكونه قول فلان أو فلان. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس من الصفحة 83 بعد 300 وحتى الصفحة 85 بعد 300، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. هل يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان؟ السؤال: هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان؟ وهل كان يعلم الغيب؟ الجواب: قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل مكان، وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنورة، أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة. وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم توفي. الهامش رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4437، ورواه مسلم في فضائل الصحابة في الصفحتين 87 والصفحة رقم 2444. انتهى الهامش. وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنه المجاور لمسجده الشريف، ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ. أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة، لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق. أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده، وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بيانه لأمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه ذلك، لقول الله عز وجل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سورة النمل الآية 65. وقوله سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. سورة الأنعام الآية 50. وقوله سبحانه في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف الآية 88 بعد 100. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، منها ما ثبت في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال في 5: لا يعلمهن إلا الله، وتلا قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. سورة لقمان الآية 34. الهامش رواه البخاري في الإيمان ورقم الصفحة 50، ورواه مسلم في كتاب الإيمان في الصفحة 9 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفك عائشة رضي الله عنه بالفاحشة لم يعلم ببراءتها إلا بنزول الوحي كما في سورة النور. ومنها أنه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم صلى الله عليه وسلم مكانه، وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه، فلما قام بعيره وجدوه تحته وهذا قليل من كثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له، وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به، كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب. الهامش المجاهد الصفحة 66، السنة 3، العددان 33 و34، شهر المحرم وصفر من عام 12 و400 للهجرة. الشيخ ابن باز. وبهذا انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.